اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد. سم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الأنبياء. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، أي اشتد قربه ودنا جدا. قلتم في الحاشية أحسن الله إليكم: اقترب أبلغ من قرب، للزيادة التي في البناء، فالاقتراب شدة القرب والمبالغة فيه. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبر بصيغة الماضي لتحقق قرب وقوعه، والمراد بحسابهم حساب الله لهم في الآخرة على أعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم بحسبها. ومعنى اقترابه اقتراب وقته وزمانه، أي اقتراب الساعة التي يكون فيها، وذلك باعتبار ما بقي من الدنيا وما مضى منها، فإن ما بقي منها أقل وأقصر مما مضى. وفي الحديث: أما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما ما بقاؤكم. أحسن الله إليكم. وفي الحديث: ما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. في الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني نسبة تنسب، انسب ما بعد العصر إلى ما بعد العصر، انسبه إلى ما مضى من النهار كم يقارب، فكذلك انسب ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها. نعم نعم. لكن هل يراد بهذا المقدار التحديد؟ لا، ما في تحديد. نعم، نسبة، يعني المراد النسبة. نعم، نسبة ما بقي إلى ما مضى، وأنه قليل وأقل بكثير مما مضى، فيكون معنى يفيد معنى الاقتراب والقرب. نعم. إن أحسن إليكم، على قول أهل الكتاب أن مدة الدنيا 6,000 و7,000 سنة. أي هذا سيأتي إن شاء الله في درس المساء إن شاء الله. الليلة هذا قوله بعضهم هو العمر 7,000 سنة، هذا باطل. نعم. فهذا الحديث خالد. هذا أقول قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، ما يحدد. نعم. أحسن الله إليكم. وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها، وقيل اقترابه بالموت لأن من مات قامت قيامته. نعم. وفي الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. وقيل اقترابه بالموت لأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء، وخص الحساب دون غيره من أهوال الساعة ترهيبا وتخويفا للناس، لأنه الكاشف عن حالهم يوم القيامة، الذي يحدد مآلهم ويعين مصائرهم، إما إلى الجنة أبدا وإما إلى النار أبدا. والمراد بالناس عموم الناس المكلفين، لأن اقتراب الحساب عام لهم جميعا. أحسن الله إليكم. لفظ الحديث: إنما بقاؤكم فيما سلف. إنما بقاؤكم فيما سلف فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن ما في لفظ آخر ما بقاؤكم وما بقاؤكم. ما وجدت أحسن الله إليكم. إنما. وعند في المسند على إنما بقاؤكم. على إنما بقاؤكم. إنما بقاؤكم. صحيح إنما بقاؤكم. وفي لفظ أظن آخر في ألفاظ. شوف الصحيحين كم يعني مكرر الحديث. ما هي مكرر؟ مكرر نعم لكن ما كله إنما؟ نعم. ليس كله أحسن الله إليكم. لكن طيب. نعم صح هذا ما في لفظ الحديث صح. في رواية إنما بقاؤكم وفي رواية ألا إنما بقاؤكم وفي رواية ألا إن بقاءكم. في رواية إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم. في أجل. طيب. إنما بقاؤكم. طيب. أحسن الله عليكم. وفي الحديث وقيل هم المشركون من قريش والمراد بالناس عموم الناس المكلفين لأن اقتراب الحساب عام لهم جميعا. الناس قبله. أحسن الله عليكم. وخص الحساب دون غيره من أهوال الساعة ترهيبا وتخويفا للناس لأنه الكاشف عن حالهم يوم القيامة الذي يحدد مآلهم ويعين مصائرهم إما إلى الجنة أبدا وإما إلى النار أبدا. والمراد بالناس عموم الناس المكلفين لأن اقتراب الحساب عام لهم جميعا. وقيل هم المشركون من قريش لأن ما ذكر بعد ذلك من صفاتهم ولهذا قال تعالى وهم في غفلة أي عن الحساب فلا يخطر ببالهم البتة. أحسن الله إليكم. هنا البتة بهمزة قطع هل صحيح لها همزة قطع أو البتة؟ نعم إننا بعضهم أنكر أن تكون بهمزة قطع. البتة شوف رجع كتب اللغة. طيب. معرضون أي عن التأهب والاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح. قلتم أحسن الله إليكم في الحاشية وهذه الأوصاف على القول بأنها في المشركين فإنه يتجه على العصاة من المؤمنين قسطهم منها. معرضون وهذه الأوصاف على القول بأنها في المشركين فإنه يتجه على العصاة من المؤمنين قسطهم منها. نعم تكون في الحاشية هذا. نعم هذا في الحاشية أحسن الله إليك. لا في الصلب. ما في ما تكون في الصلب. أحسن الله إليك. وقيل معرضون عما يذكرهم به من الآيات والنذر في الحاشية أحسن الله إليكم. قال ابن حيان في تفسيره وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي لأن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان لكن يجمع بينهما باختلاف حالين. أخبر عنهم أولا أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم. ثم أخبر عنهم ثانيا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة إيش أحسن الله. أخبر عنهم أولا أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم. ثم أخبر عنهم ثانيا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك. هذا في الحاشية أحسن الله إليكم. ما قلتم وقيل معرضون عما يذكرهم به من الآيات والنذر مع تكراره وتنوعه وتجدده ولهذا قال تعالى ما يأتيهم من ذكر يذكرهم أكمل تذكير وينبههم أتم تنبيه من ربهم أي منزل منه بمقتضى ربوبيته لهم. محدث أي جديد نزوله، يجدد لهم التذكير ويكرر عليهم التنبيه، والمراد به القرآن الكريم، لأنه كان يتنزل شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، لتنويع التقرير وتكرير التذكير. قلتم أحسن الله إليكم في الحاشية. ووصف القرآن بأنه محدث لأنه كان يتنزل شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، لتنويع التقرير وتكرير التذكير. فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله، وما تأخر نزوله فهو محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم. ولا حجة لأهل البدع الذين استدلوا بهذه الآية على أن كلام الله حادث أي مخلوق، بل إن دلالة الآية على نقيض قولهم أقوى منها على قولهم، فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث وبعضه ليس بمحدث، وهو ضد قولهم، ولأن حدث الله ليس كحدث المخلوق. قلت ما أحسن الله إليكم. إلا قوله تعالى إلا استمعوه وهم يلعبون، أي إلا استمعوه سماع لعب واستهزاء، لاهية قلوبهم أي ساهية عنه مشتغلة بغيره. والمعنى أن استماع لا وعي فيه ولا تعقل، لأن أجسامهم في لعب وقلوبهم في لهو وغفلة، فحظهم منه سماع ألفاظه الذي لا يفيدهم إلا قيام الحجة عليهم. فهذه حالهم تجاه ما يجدد الله لهم من التذكير والموعظة. ثم ذكر تعالى حالا أخرى من أحوالهم، فقال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا بدل من الضمير في وأسروا، للإيماء بأنهم ظالمون فيما أسروا به. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أي قالوا هل هذا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مساويا لكم أو مساو لكم في البشرية جنسا ووصفا، لا يتميز عنكم بشيء. وغرضهم إنكار كونه رسولا لأنه بشر مثلهم، إذ كيف يخص دونهم مع مماثلته لهم في البشرية، وذلك بناء على زعمهم الباطل أن الرسول لا يكون إلا ملكا. أفتأتون السحر، أي أفتقبلونه وتصدقون السحر الذي جاءكم به، يعنون القرآن، وأنتم تبصرون، أي بأنه سحر وتعملون ذلك. أحسن الله إليكم. وأنتم تبصرون، أي بأنه سحر عندنا وتعملون ذلك، أو وتعلمون. وأنتم تبصرون. وأنتم تبصرون، أي بأنه سحر. وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ذلك. وتعلمون ذلك. أحسن الله إليكم. نعم. وأنتم تبصرون، أي بأنه سحر وتعلمون ذلك. والاستفهام. لو كر وأنتم تعلمون ذلك. لا بس. نعم. أحسن الله إليكم. والاستفهام للإنكار، أي إذا كان بشرا مثلكم وكان الذي جاء به سحرا فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه؟ قيل إنهم أسروا هذا الحديث وبالغوا في إخفائه، لأن ذلك كان يشبه التشاور فيما بينهم والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمره. وعادة المتشاورين في خطب ألا يشركوا أعداءهم في مشورتهم، ويجتهدوا في طي سرهم عنهم ما أمكن واستطيع. وعادة المتشاورين في خطب ألا يشركوا أعداءهم في مشورتهم، ويجتهدوا في طي سرهم عنهم ما أمكن واستطيع. أحسن الله عليكم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ قل بالأمر، أي قل أيها النبي لمشرك قريش، ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي ما يقال في السماء والأرض سرا كان أو علانية، ولا يخفى عليه شيء، وهو السميع لأقوالكم سرها وعلانيتها، العليم بأحوالكم وأعمالكم، وهذا إخبار لهم بأن الله قد سمع ما أسروه من نجواهم وعلم كيدهم ومرادهم منها وسيجازيهم على ذلك، وفيه تهديد لهم ووعيد. بل قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام يراها في منامه. بل افتراه، أي اختلقه من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله. بل هو شاعر، أي من الشعراء، وما أتى به شعر. وذكر تعالى أقوالهم هذه ليبين اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم وتناقضها. طيب، اشكال البغوي على الآيات إجمالا. باقي أحسن الله إليكم قليل في هذا المقطع. فليأتنا بآية، أي بآية حسية خارقة للعادة، كما أرسل الأولون، أي من الأنبياء والرسل، كعصا موسى وناقة صالح. فقال تعالى رادا عليهم: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي ما آمن قبل مشركي مكة من أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات، بل كذبوا فأهلكهم الله. أفهم يؤمنون، أي أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها. والاستفهام للاستبعاد والإنكار، أي أنهم لا يؤمنون. نعم. أحسن الله إليكم في تفسير إشكال البغوي عليه أكثر من النساء البغوي والقرطبي الكلام اختصر أو الحافظ. أحسن الله إليكم في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، قال: فقال لي بعضهم: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ قال: فقلت لهم: قال الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولام. ثم قال: قال فقلت لهم: هذا نكرة، فقد يكون على جميع الذكر، والذكر معرفة وهو القرآن. ثم قال: سألته عما احتج به حين دخل على هؤلاء، فقال: احتجوا عن أحسن الله إليكم عن بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله، قال: سألته عما احتج به حين دخل على هؤلاء، فقال: احتجوا علي بهذه الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أن القرآن محدث. فاحتججت عليهم بهذه الآية: صاد والقرآن ذي الذكر، قلت: فهو سماه الذكر، وقلت: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهذا يمكن أن يكون غير القرآن محدث، ولكن صاد والقرآن ذي الذكر فهو القرآن، ليس هو محدثا. قال: فبهذا احتججت عليهم. كان هنا أحسن فيها رد على الزنادقة، على الشرح عليها فيها تفصيل هذا، وفي أن البخاري أجاب قال: حدث الله ليس كحدث المخلوق، وجاوب الإمام أحمد في هذا في الرد على الزنادقة موجود في المطبوع. أحسن الله إليكم. كان الإمام أحمد هنا ذهب إلى أن الذكر المقصود هنا ليس هو القرآن. ما صحيح بآياتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه يلعبون، هذا واضح. شوف كان رجع الرد على الزنادقة، شوف عند البحث كتبنا عليه مطبوعة، ما أدري أظنها مطبوعة. وفيها قال البخاري لا منافاة بين البخاري، قال: حدث الله ليس كحدث المخلوق، هذه من ربهم محدث جديد يعني نزل على حسب الحوادث. نعم ذكر ابن كثير. ها نعم هذا تكلم الحافظ فقط عرج، قال يعني الحافظ ابن كثير قال في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. قال مقاتل: يحدث الله الأمر بعد الأمر، قيل الذكر المحدث ما قاله. قال مقاتل: يحدث الله الأمر بعد الأمر، قيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه من السنن والمواعظ سوى القرآن، هذا القول الثاني، وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب. لأنه قال قاله بأمر الرب. أحسن الله عليكم. في موضع آخر من الرد على الجهمية والزنادقة قال الإمام أحمد: فلما قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله: ولذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك، وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله: والله خلقكم وما تعملون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق محدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عنه إتيانا، فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليه اسم الحدث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. أنا وهمت الكلام الذي ذكرته كان الإمام البغوي. الكلام الذي ذكره الإمام البغوي، لكن الحافظ ابن كثير قال: ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار، فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله. إلا استمعوه وهم يلعبون، كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. قال رواه البخاري بنحوه. نعم. أحسن الله عليكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة قال: وأما قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهذه الآية تدل على أن الذكر نوعان: محدث وغير محدث. كما تقول: ما جاءني من رجل عدل إلا قبلت شهادته، وصفة النكرة للتخصيص، وعندهم كل ذكر محدث، والمحدث في القرآن ليس هو المحدث في كلامهم، فلم يوافق القرآن. ثم المحدث في القرآن ليس مثل ما قال البخاري، قال: حدث الله ليس كحدث المخلوق. أحسن الله عليكم. ثم إذا قيل هو محدث لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا بائنا عن الله، بل إذا تكلم الله به بمشيئته وقدرته وهو قائم به جاز أن يقال هو محدث، وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق. وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث، وقد احتج البخاري وغيره على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره ألا يتكلموا في الصلاة، لا عدم تكلمهم في الصلاة، فإن ذلك يكون باختيارهم، ومنهم من تكلم بعد النهي لكن نهوا عن ذلك، ولهذا قال: لكن نهوا عن ذلك. نعم. ولهذا قال: يحدث من أمره ما يشاء. وقال رحمه الله في المجموع، هذا المجموع التفسير أحسن الله عليكم، عزوه إلى منهاج السنة. وقال في الصفدية أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: كما أصاب كثيرا من الناس في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فإنهم ظنوا أن المحدث والقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين. فإنهم ظنوا فإنهم ظنوا أن المحدث والقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين، هو ما لا أول لوجوده وما لم يسبقه عدم، فكل ما كان بعد العدم فهو عندهم محدث، وكل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم محدث. ثم تنازعوا فيما تقدم على غيره هل يسمى قديما حقيقة أو مجازا على قولين لهم. وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدث، وهما من الأمور النسبية، فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدث، والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم، وإن كان كلاهما محدثين بالنسبة إلى من تقدمهما وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه. ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم مستعملا إلا فيما يقدم على غيره، وإن كان موجودا بعد عدمه، لكن ما لم يزل موجودا هو أحق بالقدم. وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله، فذهب طائفة كابن حزم إلى أنه لا يسمى قديما بناء على أن الأسماء توقيفية، ولم يثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غيره، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله تعالى تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وقوله عن إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالمحدث يقابل هذا القديم. وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا، فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله، وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم. ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فدل أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث، والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق، أو هو كله وهم المعتزلة. نعم. أو هو كله مخلوق مسبوق بعدم، وإن لم نقل مخلوق فلا يكون للتخصيص عندهم معنى، لكن يبقى أن يقال فإذا كان موصوفا بالحدوث الأخص وهو تقدم غيره عليه، فالحدوث الأعم وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم لهذا، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عرف. ثم نقول أخرى كثيرة أحسن. على كل حال محدث يعني جديد، وهو محدث بالنسبة إلى ما تقدمه، هذا قول. والبخاري أجاب بأن حدث الله ليس كحدث المخلوق، إنما هذا الحدث إنما لازم في كلام المخلوق. أما كلام الله فوصفة من صفاته ويتعلق بمشيئته وقدرته، ويتكلم بمشيئته وقدرته فلا يقال إنه حدا مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. وكلم أبو في الشرح الرد على رد على الجهمية، فعند مطبوع ذكرنا هذا في تفصيل، هذا موجودة تأتون بها إن شاء الله نسخة منها هذا إن شاء الله شوف الكلام فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام عن أول السورة، سورة الأنبياء سورة الذكر، وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر. سورة الأنبياء سورة الأنبياء سورة الذكر. نعم. وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر، افتتحها بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية، وقوله سورة الذكر وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر، افتتحها بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقوله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وقوله ذكرا للمتقين، وقوله وهذا ذكر مبارك، وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يعني سمى سورة الذكر، تكون من أسمائها سورة الذكر. أحسن الله إليك. إيش قال الحافظ عليها والبغي المقول اقتربت الساعة. أول السورة كلام عليه من أول السورة، اقترب الناس حسابهم وهم فيه. أحسن الله إليك. الطبري في قوله تعالى ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، قال يعني اختار قول هذا نفسه هو القرآن، قال يقول تعالى ذكره ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر أثرا بنحو الذي قلنا سبق عن الكلام. اي نعم قبل أن أول شيء قال أول ما قال قبل هذا شوف أنا أذكر الحافظ من كثير في تفسير السورة الحافظ تلخص لتلخيص المجري. نعم إشكال أول ما اقترب إشكال الكثير صلى الله عليكم. قال سورة الأنبياء وهي مكية، ثم قال وقال البخاري وحدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال بنو إسرائيل قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني ما حفظته قديما. نعم. ثم قال أحسن الله إليكم هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها وأن الساعة وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعلمون لها لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال النسائي حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا هشام بن عبد المالكي أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في قول الله عز وجل في غفلة معرضون قال في الدنيا، وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ثم قال أحسن الله إليك ثم قال وروى نعم في ترجمة أو روي في ترجمة عامر بن ربيعة ثم ساق نعم تكلم محدث. اي نعم انا قرات لكم احسن الله اليكم قال محدث اي فقال ثم اخبر تعالى انهم لا يصغون الى الوحي الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار، فقال ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث اي جديد اي جديد انزاله. نعم الا استمعوا وهم يلعبون كما قال ابن عباس. نعم جديد انزاله. نعم. طيب البغوي البغوي كذلك ذكرته لك كذلك يعني لكن ذكر عن نقل عن مقاتل وشكل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث قال يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. ثم نقل عن مقاتل قال يحدث الله الأمر بعد الأمر. ثم نقل قيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى القرآن. طيب هذا من جديد والقرطبي وحيان مثلا المحدث يعني جديد جديد إنزاله. والبخاري قال حدث الله ليس كحدث المخلوق. نعم القرطبي قال قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث قال محدث نعت لذكر. وأجاز الكسائي والفراء محدثا بمعنى ما يأتيهم محدثا نصب على الحال. وأجاز الفراء أيضا رفع محدث على النعت للذكر لأنك لو حذفت من رفعت ذكرا أي ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة وآية بعد آية كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت بعد وقت، لا أن القرآن مخلوق. وقيل الذكر ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم به، وقال من ربهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره ذكر وهو محدث. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. ويقال فلان في مجلس الذكر. وقيل: الذكر الرسول نفسه، قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية: هل هذا إلا بشر مثلكم. ولو أراد بالذكر القرآن لقال. ليش؟ ببساطة. أحسن إليكم. نعم. قال الله تعالى ثم قال: وقيل الذكر الرسول نفسه. قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية: هل هذا إلا بشر مثلكم. قال: ولو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأولين. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا إلا استمعوه. دخل الآن بتفسير إلا استمعوه، لكن الذكر الآن هو ثلاثة أقوال والله أعلم. القول الثالث قال: الذكر الرسول نفسه، والذكر السنة، والذكر القرآن. الذكر القرآن معنى أنه جديد إنزاله، لعله هذا السنة السبب. نعم. وحدث القرآن ليس كحدث له. نعم. تعيد عندك في زيادة كلامكم في شرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية موجود؟ نعم. لكن لعله هذا مفرغ. أحسن الله عليكم. ما أدري إن كانت هذه موضع موضع. أحسن الله عليكم. رد شبهة حدوث القرآن، فلما قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين: ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله: ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. فإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله: والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق ومحدث. إذن فقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المراد به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذكر الله الذي هو القرآن. فالحدث الذي هو الخلق وقع على ذكر النبي ولم يقع على ذكر الله، الدليل على بطلان شبهة الحدوث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. إذن يقول: الدليل أنه جمع بين ذكرين لقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. من الذي أتانا به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء أي بالأخبار عن الله إلا مبلغ ومذكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ. وقال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتانا بالأنباء إذن هو مذكر. هذا ذكر أتى به الرسول من عند الله عز وجل، فالحدث يقع على الذكر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الحدث يقع على الذكر عند إتيانه إيانا. وعند فالحدث إيش؟ فالحدث الذي فالحدث يقع على الذكر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الحدث يقع على الذكر عند إتيانه إيانا. وعند إتيانه إيانا إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. التوجيه الصحيح للآية: فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، لما اجتمعوا ذكر الله وذكر النبي جرى عليهم اسم الحدث، وذكر النبي إذا انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم الخلق ولا الحدث. وذكر النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق والحدث، فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم، المراد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما أتى به من عند الله ذكر بقوله. المراد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه حينما أتى به من عند الله ذكر بقوله وبكلامه. القرآن محدث بالنسبة إلى النبي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله تعالى الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم الخلق ولا الحدث. ووجدنا دلالة من قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم محدث، وبالنسبة لله عز وجل ليس بمحدث. فقوله محدث يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علمه الله إياه بعد أن لم يكن عالما به، فلما علمه الله قبل أن يكون عالما به صار حادثا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو محدث بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن القرآن محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو محدث للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أجاب بجواب آخر وقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذا كلام الله، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال في كتاب التوحيد باب قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب، ولفظ الطريق الأخرى يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب. إذن جواب الإمام البخاري مبني على أن الله يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدث، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، وأن كتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار بالله، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء ويتكلم إذا شاء، وأن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أفراد الكلام حادثة، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، نوع الكلام قديم، لم يزل الله متكلما، لكن أفراد كلام الله حادثة. نعم، المقصود واضح في السؤال، والحدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جديد، ما يتم جديد. ويقال أيضا أن حدث الله ليس كحدث المخلوق، وأن الله تعالى كلامه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أفراده حادثة يتكلم بما يشاء، هو جديد بالنسبة للمخلوق، هو جديد. فالخلق إنما يقع على المخلوق، وأما كلام الله فإنه منزل غير مخلوق، وهو كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أفراده جديدة وحادثة، تكلم متى شاء إذا شاء، كلم آدم وكلم موسى ويكلم آدم يوم القيامة، قال يا آدم أخرج بعث النار، فيقول ربي كم قال من كل ألف 999 إلى النار وواحد من الجنة. في الحديث إن الله ينادي بصوت يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قلتم في آخر الكلام: فالمقصود أن الإمام أحمد فهم من الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث مخلوق، فقال إن الآية تجتمع فيها ذكر الله وذكر المخلوق، فالخلق يقع على ذكر الرسول. والإمام البخاري يقال إن الحدث هنا يرجع إلى كلام الله، لكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، فكلام الله صفة من صفاته، وهو قديم النوع حادث الآحاد، وهو يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحصره عليه. لا أحد يحجره. هكذا عندي. يحجره. لا أحد يحجره على الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يقال أحسن الله إليكم إن الإمام أحمد لم يذكر الوجه الذي ذكره الإمام البخاري حتى لا يطيل النزاع؟ لا ما في. أقول لا منافات. أقول لا منافات. ما في منافات بين قولنا حتى. نعم. نعم تعيد عد من أول والسورة. قوله تعالى اقتربه. أحسن الله. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى اقترب للناس حسابهم، أي اشتد قربه ودنا جدا، وأخبر بصيغة الماضي لتحقق قرب وقوعه، والمراد بحسابهم حساب الله لهم، حساب الله لهم في الآخرة على أعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم بحسبها. ومعنى اقترابه اقتراب وقته وزمانه، أي اقتراب الساعة التي يكون فيها، وذلك باعتبار ما بقي من الدنيا وما مضى منها، فإنما بقي منها أقل وأقصر مما مضى. وفي الحديث إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. وقيل اقترابه بالموت، لأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء. وخص الحساب دون غيره من أهوال الساعة ترهيبا وتخويفا للناس، لأنه الكاشف عن حالهم يوم القيامة، الذي يحدد مآلهم ويعين مصائرهم، إما إلى الجنة أبدا وإما إلى النار أبدا. والمراد بالناس عموم الناس المكلفين، لأن اقتراب الحساب عام لهم جميعا. وقيل هم المشركون من قريش، لأن ما ذكر بعد ذلك من صفاتهم، ولهذا قال تعالى وهم في غفلة، أي عن الحساب فلا يخطر ببالهم البتة. معرضون، أي عن التأهب والاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح. وهذه الأوصاف على القول بأنها في المشركين، فإنه يتجه على العصاة من المؤمنين قسطهم منها. وقيل معرضون عما يذكرهم به من الآيات والنذر مع تكراره وتنوعه وتجدده، ولهذا قال تعالى ما يأتيهم من ذكر يذكرهم أكمل تذكير وينبههم أتم تنبيه من ربهم، أي منزل منه بمقتضى ربوبيته لهم، محدث أي جديد نزوله، يجدد لهم التذكير ويكرر عليهم التنبيه. والمراد به القرآن الكريم، لأنه كان يتنزل شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، لتنويع التقرير وتكرير التذكير على حسب الحوادث، يضاف على حسب الحوادث والوقائع، على حسب الحوادث والوقائع. أحسن الله إليكم. لأنه كان يتنزل شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، على حسب الحوادث والوقائع، لتنويع التقرير وتكرير التذكير. إلا استمعوه وهم يلعبون، أي إلا استمعوه سماع لعب واستهزاء، لاهية قلوبهم، أي ساهية عنه مشتغلة بغيره. والمعنى أن استماعهم استماع لا وعي فيه ولا تعقل، لأن أجسامهم في لعب وقلوبهم في لهو، في لهو وغفلة. أحسن الله إليكم. لاهية قلوبهم، أي ساهية عنه مشتغلة بغيره. والمعنى أن استماعهم استماع لا وعي فيه ولا تعقل، لأن أجسامهم في لعب وقلوبهم في لهو وغفلة، فحظهم منه سماع ألفاظه الذي لا يفيدهم إلا قيام الحجة عليهم. فهذه حالهم تجاه ما يجدد الله لهم من التذكرة والموعظة. إيش كفل السطرين؟ أحسن الله عليكم. لاهية قلوبهم، أي ساهية عنه مشتغلة بغيره. والمعنى أن استماعهم استماع لا وعي فيه ولا تعقل، لأن أجسامهم في لعب وقلوبهم في لهو وغفلة، فحظهم منه سماع ألفاظه الذي لا يفيدهم إلا قيام الحجة عليهم، فهذه حالهم تجاه ما يجدد الله لهم من التذكير والموعظة. ثم ذكر تعالى حالا أخرى من أحوالهم، فقال تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا بدل أسر النجوى تكلم قل اقترب الناس حساب، يعني اقترب الناس حسابهم في غفلة من الحساب، يعني حساب العام بالنسبة للعموم اقترب الناس حسابهم، يعني قيام الساعة عموما قربها بالنسبة لما مضى منها، أو المراد الساعة الخاصة لكل أحد وهو موته. كما جاء في الحديث وكما بوب العلماء في أمر الساعة، وأنه يراد بالساعة العموم ويراد بالساعة ساعة كل أحد وهو موته. نعم، هذا كذلك كذلك عندنا الآن في سيأتي في سنة أبي داود في أمر في أمر الساعة، ويراد بهذا. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الغلام لما استكمل أجله فقد تأتيكم الساعة، وكذا يعني ساعتهم. نعم. بسم الله عليكم. أنا كلام شرحكم على الرد على الجهمية والزنادقة قرأته من التفريغ أحسن الله عليكم، لكن الشيخ أبو بكر أرسل النسخة المنقحة المطبوعة. هل نعيد قراءته؟ لأن فيها اختلاف، بعض الاختلاف. في اختلاف؟ عندك؟ أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم: أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث بأن الحدث يقع على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله عز وجل. وأجاب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جوابا آخر وقال إن قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث هذا كلام الله، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. وقد بوب في صحيحه فقال في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. ولفظ الطريق الأخرى قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب. قلتم أحسن الله إليكم. فجواب الإمام البخاري مبني على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدث، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، وأن كتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار بالله، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء ويتكلم إذا شاء، وأن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأفراد الكلام حادثه، ولكن حادثة أحسن الله إليكم أفراد الكلام حادثة ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، فنوع الكلام قديم أي لم يزل الله متكلما، لكن أفراد الكلام حادثة. ولما جاءت المجادلة خولة بنت حكيم رضي الله عنها وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والله تعالى يكلم الناس يوم القيامة، ويكلم آدم ويكلم أهل الجنة، فينادي: يا آدم، يقول: لبيك وسعديك. فهذا أفراد كلام الله حادثة، لكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد. فجواب الإمام أحمد رحمه الله رد على من فهم من قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أنه مخلوق، فقال: إن الخلق يقع على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع على كلام الله. أما الإمام البخاري فقال: محدث يعني حدث، يعني حدث لا يشبه حدث المخلوقين، فحدث المخلوقين مخلوق، وحدث كلام الله ليس بمخلوق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله. قول الحافظ ابن كثير يتمشى مع جواب الإمام أحمد، أو يتمشى مع جواب البخاري، قد يقال يتمشى مع الجوابين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله. قول الحافظ ابن كثير يتمشى مع الجواب أحمد، أو يتمشى مع جواب البخاري، قد يقال يتمشى مع الجوابين. إذا قلنا جديد إنزاله يعني إنزاله جديد، فالحدث بالنسبة للمخلوقين الذين سمعوه. ويوافق كلام الإمام البخاري جديد إنزاله يعني أفراد كلام الله حادثة. فالمقصود أن الإمام أحمد فهم من الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أنه مخلوق، فقال إن الآية اجتمع فيها ذكرين: ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلق يقع على ذكر الرسول، فيكون المحدث ذكر الرسول وليس ذكر الله. والإمام البخاري قال إن الحدث هنا يرجع إلى كلام الله، لكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، فكلام الله صفة من صفاته، وهو قديم النوع حادث الآحاد، هو يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحصره عليه. ونوع الكلام قديم لم يتجدد له، ولم يزل الله يتكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء. وإن كانت أفراد كلام الله حادثة، إلا أن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. نعم، بصير واضح بعد. في اللفظة التي مرت البتة، هل هي بهمزة قطع أو وصل؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في قوله قال نافع طلق رجل امرأته البتة. قال نافع طلق رجل امرأته البتة. قال أما قوله البتة فإنه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا قال النحاة قطع همزة البتة بمعزل عن القياس انتهى. وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر، فإن ألف البتة ألف وصل قطع، والذي قاله أهل اللغة البتة القطع، وهو تفسيرها بمرادفها، لا أن المراد أنها تقال بالقطع، لكن العين تعقبه في هذا. أحسن الله إليكم. وقال الزبيدي في تاج العروس، ونقل شيخنا عن الدماميني في شرح التسهيل زعم في اللباب أنه سمع في البتة قطع الهمزة، وقال شريحه في العباب إنه المسموع. قال البدر ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما، وبالغ في رده وتعقبه، وتصدى لذلك أيضا عبد الملك العصامي في حاشيته على شرح القطر للمصنف. شرح القطر. نعم، قطر النجاة. نعم، الظاهر. إيش هذا كلام قوله البتة؟ قوله كلام من حجر. نعم. قال وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر، فإن ألف البتة ألف وصل قطع، والذي قاله أهل اللغة البتة القطع، وهو تفسيرها بمرادفها، لا أن المراد أنها تقال بالقطع. غير الحافظ لك شيء؟ الزبيد يحسن عليكم في تاج العروس قرأت كلامه. قال نقل شيخنا عن الدماميني في شرح التسهيل زعم في اللباب أنه سمع في البتة قطع الهمزة، وقال شارحه في العباب إنه المسموع. قال البدر ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما، وبالغ في رده وتعقبه، وتصدى لذلك أيضا عبد الملك العصامي في حاشيته على شرح القطر للمصنف. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وأسر النجوى أكثر بلس حسابهم، ذكر الحافظ بوي أن هذا بالنسبة لما مضى من الدنيا، أشار إلى هذا وأسرون القرطبي أشار إلى المعنيين إلى إيش؟ إلى المعنيين، أن اعتبار ما مضى واعتبار إذا مات. قال وش قال؟ قال أحسن الله. أحسن الله إليكم. اقترب أي قال القرطبي رحمه الله اقترب أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بالناس هنا المشركون، بدليل قوله تعالى إلا استمعوه وهم يلعبون، إلى قوله فتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقيل الناس عموم وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش، يدل على ذلك ما بعد من الآيات. ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان. يعني أشار المعني أحسن. فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. وقال الضحاك معنى اقترب للناس حسابهم أي عذابهم، يعني أهل مكة، لأنهم استبطأوا ما وعدوا به من العذاب تكذيبا، وكان قتلهم يوم بدر. قال النحاس ولا يجوز في الكلام اقترب حسابهم للناس، لئلا يتقدم مضمر على مظهر، لا يجوز أن ينوي به التأخير. ثم تكلم على الآية التي طيب. أحسن الله إليك. قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، قلتم أحسن الله إليكم، الذين ظلموا بدل من الضمير في وأسروا للإيماء بأنهم ظالمون فيما أسروا به. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أي قالوا هل هذا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم إلا مساويا لكم في البشرية جنسا ووصفا لا يتميز عنكم بشيء؟ وغرضهم إنكار كونه رسولا لأنه بشر مثلهم، إذ كيف يخص دونهم مع مماثلته لهم في البشرية؟ وذلك بناء على زعمهم الباطل أن الرسول لا يكون إلا ملكا. أفتأتون السحر أي أفتقبلون وتصدقون السحر الذي جاءكم به، يعنون القرآن. وأنتم تبصرون أي بأنه سحر وتعلمون ذلك. والاستفهام للإنكار أي إذا كان بشرا مثلكم وكان الذي جاء به سحرا فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه؟ قيل إنهم أسروا هذا الحديث وبالغوا في إخفائه، لأن ذلك كان يشبه التشاور فيما بينهم والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمره، وعادة المتشاورين في خطب ألا يشركوا أعداءهم في مشورتهم ويجتهدوا في طي سرهم عنهم ما أمكن واستطيع. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ قل بالأمر أي قل أيها النبي لمشركي قريش ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي ما يقال في السماء والأرض سرا كان أو علانية ولا يخفى عليه شيء، وهو السميع لأقوالكم سرها وعلانيتها، العليم بأحوالكم وأعمالكم. وهذا إخبار لهم بأن الله قد سمع ما أسروه من نجواهم وعلم كيدهم ومرادهم منها وسيجازيهم على ذلك، وفيه تهديد لهم ووعيد. بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام يراها في منامه،

وذكر تعالى أقوالهم هذه ليبين اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم وتناقضها. نعم. فليأتنا بآية، أي بآية حسية خارقة للعادة، كما أرسل الأولون أي من الأنبياء والرسل كعصا موسى وناقة صالح. فقال تعالى ردا عليهم: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي ما آمن قبل مشركي مكة من أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات بل كذبوا فأهلكهم الله. أفهم يؤمنون، أي أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها؟ والاستفهام للاستبعاد. السمش. أفهم يؤمنون، أي أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها؟ والاستفهام للاستبعاد، للاستبعاد والإنكار. ها. أي أنهم لا يؤمنون. طيب قف على هذا الشهر، سيأتي إن شاء الله في درس المساء أيضا الكلام على الساعة وثروة حسابهم، هذا يكون في آخر الجزء الحادي عشر، وثم أيضا الجزء الثاني عشر، يعني لو أكملنا الجزء الحادي عشر نكمله إن شاء الله. في كلام عن الساعة وأنها تطلق على العموم الساعة وتطلق على كل من مات فقد قامت قيامته وإن ساعته، ولا حديث في هذا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. غدا الدرس الشهري أحسن مريض. نعم، وغدا إن شاء الله الأربعاء يكون الدرس الشهري في السفارية والطحاوية في كتابة فقط. نعم إن شاء الله بحول الله. نسأل الله أن يكون أحد طيب، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مدى، وصلى الله على محمد وعلى سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.